بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 12 من المحاضرات المقررة على المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وكنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند أنواع الخبر وذكرنا أنواعه وأنه يأتي مفردا وجملة وشبه جملة والحديث في هذه المحاضرة سيكون عن تقدم الخبر على المبتدأ فالخبر الأصل أن يأتي المبتدأ ثم الخبر محمد مجتهد ولكن قد يخالف هذا الأصل ومخالفة هذا الأصل جائزة وواجبة فالجائز من تقدم الخبر على المبتدأ في نحو في القاعة محمد في القاعة محمد ومثله قوله تعالى سلام هي وقوله عز وجل وآية لهم الليل وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين وهو سلام وآية لم يجعل مبتدأ لأنه يؤدي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهذا غير جائز ولذلك نقول سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر وأصل التركيب هي سلام حتى مطلع الفجر هي سلام هذا أصل التركيب لكن قدم الخبر على المبتدأ وهذا تقديم جائز وهذا تقديم جائز ولا يصح أن تعرب سلام مبتدأ وهي خبر لأنه يلزم منه أن تخبر عن النكرة بالمعرفة وهذا غير جائز ومثله قوله تعالى وآية لهم الليل وآية لهم الليل فآية هنا خبر مقدم والليل مبتدأ مؤخر وأصل التركيب الليل آية لهم الليل آية لهم هذا أصل التركيب ولم يجز أن نعرب آية مبتدأ والليل خبر نعربه خبرا لها لأنه يلزم منه الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهذا غير جائز هذا غير جائز هذا هو الابتداء وهذا هو تقديم الخبر على المبتدأ جوازا وهذا جائز ما لم يمنع من ذلك مانع لكن قد يجب تقديم الخبر على المبتدأ قد يجب متى بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقدم المبتدأ في المثال الأول مثلا سلام هي يجوز أن تقول هي سلام وسلام هي يجوز كلا التركيبين فلو قلت هي سلام فهي مبتدأ وسلام خبر على الأصل ولو قلت سلام هي فسلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر الإعراب واحد وإن اختلفت الصورة الإعراب واحد وإن اختلفت الصورة أما إذا كان تقديم الخبر على المبتدأ واجبا، فإنه لا يجوز أن يأتي التركيب على الأصل، بمعنى أن نبدأ بالمبتدأ ثم الخبر، بل يجب تقديم الخبر على المبتدأ، وذلك في مسائل، منها أن يكون الخبر اسم استفهام، أن يكون الخبر اسم استفهام، مثل أين زيد؟ أين زيد؟ فأين هنا اسم استفهام مبني على الفتح، انتبهوا للأعاريب فإنها مهمة، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. أين زيد؟ المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون الخبر غير مفرد، أن يكون الخبر غير مفرد، بمعنى أنه ليس اسما مفردا بل هو شبه جملة، مثلا أن يكون الخبر غير مفرد والمبتدأ نكرة، والمبتدأ نكرة، مثل في الدار رجل، وانتبه فإن هناك فرقا بين قولك في الدار رجل وفي الدار محمد أو في القاعة محمد، فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر غير مفرد فإن التقديم والتأخير جائز، لكن إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ليس اسما مفردا فإنه يجب تقديم الخبر، فإنه يجب تقديم الخبر كما في قولك في الدار رجل، في البيت امرأة، في المسجد واعظ، إلى آخره من هذه الأمثلة. والسبب في تأخير المبتدأ في قولك في الدار رجل، في البيت امرأة، في المسجد واعظ، السبب في تأخير المبتدأ وتقديم الخبر لئلا يلتبس الخبر بالصفة، لأن النكرة عامة فهي تبحث عما يخصصها وتطلبه طلبا حثيثا، فلو قلت رجل في الدار وأنت تريد الإخبار لظن السامع أنك تريد الوصف، تريد أن تصفه فقط بأنه في الدار لتخصيصا، لأن جلس الرجال كثير، لكن إذا قلت في الدار فقد خصصت الرجل بهذه الصفة وهي أن يكون في الدار، ومنعا لهذا الالتباس فإننا نقول إن قلت رجل في الدار ففي الدار هنا صفة ولا نقول خبر، لأن الخبر لا يجوز أن يتأخر عن المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ليس اسما مفردا، نرد عليه بهذا. فالتركيب الذي يتكون من مبتدأ وخبر هو قولك في الدار رجل، في البيت امرأة، في المسجد واعظ. أما التركيب رجل في الدار امرأة في البيت واعظ في المسجد فهذا ليس من مبتدأ وخبر، إنما هو من موصوف وصفة، من موصوف وصفة، رجل لو عربناها خبرا مبتدعا في قولك رجل في الدار وفي الدار صفة لها، فإن الخبر يكون محذوفا ونحتاج إلى تقدير الخبر، ونقول لك يلزم أن تأتي بخبر لهذا المبتدأ الذي وصفته. أما قوله أين زيد فإنه يلزم تقديم الخبر وهو اسم الاستفهام هنا، لأن أسماء الاستفهام من الأسماء التي لها حق الصدارة في الكلام، فلو أخرنا لكنا قد ارتكبنا محظورا وأخرجنا ما له صدر الكلام عن صدريته، أخرناه وهذا لا يجوز. وأنا أذكر دائما في مثل هذه المواضع أقول إن عندنا في العربية أسماء نقدمها ونصدرها، كما أن في الناس رجالا يقدمون ويصدرون في المجالس، لا يليق بهم أن يوضعوا في مؤخرة المجلس أو حتى في وسطه، بل لا بد أن يكون في صدر المجلس في رأس المجلس، لشهامته لكرمه لسلطانه لجاهه إلى آخره. كذلك عندنا في العربية كلمات لا يجوز أن تكون مؤخرة، بل لا بد أن تكون في صدر الكلام، منها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية وبعض الكلمات الأخرى، هذه تكون في صدر الكلام. ولذلك نقول إن أين هنا خبر مقدم في محل رفع ويجب تقديمه هنا لأن له صدر الكلام. المسألة الثالثة التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ أيها الإخوة والأخوات، أن يكون المبتدأ مضافا إلى ضمير يعود على بعض الخبر، فيجب حينئذ تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. مثال ذلك قولك في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، ففي الدار هنا جار ومجرور خبر مقدم، وصاحب مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وها مضاف إليه في محل جر تعود على بعض الخبر وهو الدار من قولك في الدار، لأن الخبر هو مجموع في الدار، مجموع من كلمتين في والدار، والضمير هنا يعود على بعض الخبر وهو كلمة الدار، وهو كلمة الدار. فحينئذ إذا كان في المبتدأ أو كان المبتدأ مضافا إلى ضمير يعود على بعض الخبر فإنه يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، كما في قولك في الدار صاحبها. ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها، ملء هنا خبر مقدم وهو مضاف، وعين مضاف إليه، وحبيب مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والهاء في محل جر مضاف إليه، وهنا يجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر لأن في المبتدأ لأن المبتدأ مضاف إلى ضمير يعود على بعض الخبر وهو كلمة عين. ملء عين حبيبها، الضمير ها يعود على كلمة عين وهي بعض الخبر، وهي بعض الخبر. أيها الإخوة، نكون بهذا قد انتهينا من باب المبتدأ والخبر، وقد اخترنا لكم منه بعض المسائل والقضايا، عرضناها وتركنا مواضيع وقضايا ومسائل أخرى. اختصارا للوقت واختيارا لما نراه لما نراكم بحاجة إليه من هذه المسائل، ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب كان وأخواتها. كان من النواسخ. والنواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة، النسخ في اللغة مشتق من النسخ، والنسخ في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل إذا أزالت. وفي اصطلاح النحويين، الناسخ في اصطلاح النحويين ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، فالناسخ يدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، يدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، فينسخ حكم المبتدأ والخبر ويأتي بحكم جديد وعمل جديد. وأول النواسخ التي سنأخذها مما يدخل، ولذلك جعلناه بعد المبتدأ والخبر، جعلناه بعد باب المبتدأ والخبر لمناسبة، وهو أن الناسخ يدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، ولذلك جعلنا النواسخ بعد المبتدأ والخبر، كان وأخواتها. والنواسخ ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، والثاني عكسه وهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، والنوع الثالث ما ينصبهما معا، ينصب المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها. ويسمى الأول الذي كان في الأصل مبتدأ يسمى في باب كان اسمها، والخبر يسمى خبرها، ومثل ذلك في باب إن، المبتدأ إذا دخلت عليه يسمى اسمها، والخبر يسمى خبرها أو خبرها. وفي باب ظن وأخواتها يسمى المبتدأ الذي كان في الأصل مبتدأ يسمى مفعولا أولا، والثاني الذي هو الخبر يسمى مفعولا ثانيا. والكلام الآن في هذا الباب هو عن كان وأخواتها، هو عن كان وأخواتها، وهي ثلاثة وكان وأخواتها ثلاثة عشر فعلا، ثلاثة عشر فعلا أو ثلاثة عشرة لفظة. وهي كان وأخواتها على ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، هذا عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهذه الأفعال تأتي على ثلاثة أقسام، تأتي على ثلاثة: ما ينصب المبتدأ ويرفع ما يرفع الخبر وينصب ما يرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها بلا شرط، وهي ثمانية أفعال، ثمانية أفعال: كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال: كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار، ليس. هذه الأفعال الثمانية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها بلا قيد بلا شرط. تقول: صار الجو باردا، كان الله غفورا، ليس زيد حاضرا، ظل الأستاذ شارحا للدرس، أصبح محمد نشيطا، أمسى زيد كئيبا، إلى آخره. هذا مثل هذه الأمثلة. فنقول كان الله غفورا نعربها، كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. الله اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، غفورا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح. صار الجو باردا، صار فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. الجو اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة، باردا خبر صار منصوب علامة نصبه الفتحة. وهكذا على هذا فقس. ليس زيد حاضرا، ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح، زيد اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة، حاضرا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتح. وعلى هذا فقس. القسم الثاني من أقسام أفعال هذا الباب كان وأخواتها ما يعمل فيرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط، وهو أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، نفي أو شبهه. وشبه النفي هو النهي والدعاء، النهي والدعاء. مثال النفي قولك لا يزال زيد غائبا، هذا نفي، لا يزال زيد غائبا. لا حرف نفي لا محل له من الإعراب، يزال فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، زيد اسم يزال. مرفوع علامة رفعه الضمة، وغائبا خبر يزال منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن القسم الثاني من أقسام هذه الأفعال ما يعمل الرفع والنصب بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة أفعال: زال وبرح وفتئ وانفك. ذكرنا مثالا على زال، ومثل المثال الذي ذكرناه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، فلا نافية لا محل لها من الإعراب، ويزالون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو هنا اسم يزال في محل رفع، الواو في محل رفع اسم يزال. انتبهوا للإعرابات، انتبهوا. مختلفين خبر يزال، يزالون خبر يزال منصوب على نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم. ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية أقسام هذه الأفعال والحديث عن هذا القسم الثاني، وهو ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، فنذكر أمثلة أخرى وشواهد جديدة على ذلك، ونذكر القسم الثالث ونتابع الشرح بإذن الله في المحاضرة 13. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.